ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وأول ما أبدأ به هو التنبيه إلى قاعدة مهمة وأصل عظيم، وهو من أسباب الوقوع في الخلل في هذه المسألة وغيرها من مسائل المعتقد، ألا وهي أن النظر في أقوال الرجال فرع لا أصل. النظر في أقوال الرجال مهما عظم شأنهم وارتفعت منزلتهم في العلم وثبت قدرهم في الشرع، مهما بلغوا من العلم والمقام المحمود، حينئذ نقول أقوالهم ليست حجة على الخلق، وإنما النظر فيها باعتبار كونها مما يستفاد ويستأنس بها في ذكر ما يفهم من الكتاب والسنة، فتذكر أقوال أهل العلم للاستئناس بها والنظر فيما فهمه العلماء من الكتاب والسنة. وأما أن تجعل هذه الأقوال أصولا يرجع إليها النزاع عند الخلاف، نقول هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. حينئذ نقول النظر في أقوال الرجال فرع لا أصل، وليس الغرض من قراءة كتاب الذي معنا أننا نأخذ منه الحكم الشرعي باعتبار قول القائل، لا، وإنما حكم الشرع يؤخذ من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فحسب، وما عداه فإذا قرئ لا لكونه مصدرا من مصادر التشريع، وإنما للنظر فيما ذكره من أدلة من كتاب وسنة وإجماع، لا سيما إجماع الصحابة. حينئذ نقول لهذه الأمور نقرأ كتب أهل العلم، لا لنشرع حكما بناء على ما ذكره المصنف، فإن هذا انحراف في المنهج. فكتب أهل العلم مهما بلغوا كما ذكرنا منزلة في العلم فليست مصدرا من مصادر التشريع، بل مصادر التشريع محصورة في الكتاب، في الوحيين، في الكتاب والسنة، وما دل عليهما من إجماع وقياس صحيح. وإنما الفائدة في النظر في أقوال أهل العلم هو تمام الفهم للوحي، وأيضا الاستئناس بعدم الانفراد به بالقول، وإلا فالأصل هو الانطلاق من نصوص الوحيين. ولكن ألف الناس لا سيما ضعاف العلم النظر في أقوال الرجال وجعلوها حجة على العباد دون رجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا كما ذكرنا انحراف في المنهج، بل هو خلل في المعتقد ولا شك. فالأصل الرجوع إلى الوحي القرآن والسنة، وهو النور والهدى، ولذلك بين الله عز وجل في غير موضع بأن القرآن هو الحكم بين الناس، وبين أن القرآن هو الهدى وهو الشفاء وهو النور، قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والهداية إنما تحصل بماذا؟ بالقرآن فحسب وبالسنة فحسب، وليس بأقوال الرجال الذين لا يكونوا معصومين ولا سالمين من الوقوع في الزلل والخلل. وقوله هدى للمتقين، هدى، الهدى هنا في هذا الموضع مصدر من قولك هديت فلانا الطريق، إذا أرشدته إليه ودللته عليه وبينته له أهديه هدى وهداية، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: فالمؤمن به مهتد والكافر به محجوج. يعني القرآن يهتدي به المؤمن، والكافر تحصل به الحجة عليه بالقرآن، فالمؤمن مهتد به أي بالقرآن لاتباعه إياه والعمل بما فيه، والكافر سمع بالقرآن فقامت عليه حجة الله تعالى وإن لم يعمل بما فيه، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما علمك الله وأوحى إليك. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأجمع المسلمون على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حضوره وحياته وإلى سنته في غيبته وبعد مماته. وهذا أصل عظيم يجب التمسك به، وهو أنه إذا حصل نزاع لا نفصل النزاع بقول فلان وفلان، وإنما نأتي بقول الباري جل وعلا، ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق بأقوال أهل العلم. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فنفى الإيمان حتى يوجد تحكيمه وحده صلى الله عليه وسلم، فإن لم يحصل فالإيمان منفي من أصله، وهو تحكيمه جل وعلا، وهو تحكيمه صلى الله عليه وسلم في حال حياته وتحكيم سنته فقط بعد وفاته. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول. فدلت هذه النصوص، وهي نصوص عظيمة يجب أن يجعلها كل مسلم أصلا يتبعها في معرفة الحق إن لم يكن نزاع، ثم في رد النزاع إن وقع إنما يكون إلى الكتاب والسنة. ولا يحل لمسلم أن يحتج بقول أحد كائنا من كان على من احتج بالكتاب والسنة. فإذا قال قائل: حكم الله تعالى كذا لقوله جل وعلا كذا ولقول صلى الله عليه وسلم كذا، لا يقال له خالفت فلانا وفلانا، فإن هذا سيما أهل البدع وليس من سيما أهل السنة والجماعة. وقد بين الله عز وجل بنص صريح واضح بين لا يحتمل التأويل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. دل ذلك على أن التحكيم إنما يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نص على أن التنازع إذا حصل فإنما يرد إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنزل سبحانه علينا كتابه وأرسل إلينا رسوله يعلمنا الكتاب والحكمة، فما علمناه وبينه لنا فهو من الدين ولا شك، لأنه وحي، وما لم يعلمناه ولا بين لنا أنه من الدين فليس من الدين ضرورة. كل ما كان من الدين لابد أن يكون من الوحي ضرورة، وكل ما لم يكن من الدين ولم يكن من الوحي فهو باطل، وليس بعد الحق إلا الضلال. إذن ثم منزلتان: إما وحي وإما سوى الوحيين، فما كان من الوحيين فهو من الدين، وما لم يكن من الدين، فما لم يكن من الوحي فليس من الدين، وكل ما ليس من الدين فهو باطل، فليس بعد الحق إلا الضلال. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، والذي أكمله الله سبحانه وبينه هو ديننا لا دين لنا سواه. إذن الأصل المعلوم من الدين بالضرورة هو ألا نتبع إلا الكتاب والسنة، وعند النزاع يعرض نزاعنا على الكتاب والسنة لا على أقوال الرجال. فإذا قيل: من وقع في الشرك الأكبر وقع الشرك عليه ولا يعذر بجهل، حينئذ لا يقال خالفت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه قال كذا وكذا، أو خالفت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لأنه قال كذا وكذا. هذا من سيمة أهل بدع وليس من سيمة أهل الحق وأهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن هذا رجوع إلى أقوال الرجال، وأقوال الرجال هذه موزونة بالكتاب والسنة، وليس الكتاب والسنة موزونا بأقوال الرجال. هذه القاعدة ما أسهلها أن تقرر، وما أكثر من يدندن حولها ويذكرها في أول بحثه وفي خاتمته، لكن عند التحقيق وعند النزول في الميدان لا تجد إلا الاحتجاج بكلام أهل العلم دون رجوع إلى الكتاب والسنة. وأما أقوال الرجال ليس المراد ألا يحترم أهل العلم وألا يقدر أهل العلم، لا، وإنما المراد أنها لا تجعل أصلا وحجة

يذكر فيها النزاع، ثم يستدل بعضهم بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والآخر يستدل بقول الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله. والعجب أن المسألة قد تكون واحدة، وكل منهما يؤلف مصنفات، ولذلك لو نظرت من يثبت العذر بالجهل ومن ينفي، كل منهما يعتمدون على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كيف يكون هذا؟ شخص واحد يؤلف بعض الفريقين المتقابلين متضادين، هذا يدعو إلى الإسلام هذا يدعو إلى الشرك، ثم كل منهما يستدل بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم كل منهما يستدل بكلام الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، هذا يدل على ماذا؟ على أن النظر في أقوال الرجال ليس هو الأصل، وإنما الأصل الذي يتفرع عنه الفروع وتنزيل الأحكام الشرعية هو النظر في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من المفاسد التي لو نظر طالب العلم وبحث في المسائل وبدأ بأقوال الرجال أنه يقع تفريع لحكم شرعي بناء على فهم نص إمام من الأئمة من أئمة الدين، وهذا النظر فيه إنما يكون فيما صحت عقيدته، وأما النظر فيما فسدت عقيدته هذا لا إشكال فيه. إذن قد يختلفون بناء على اختلافهم في فهم نص إمام من الأئمة دون رجوع إلى النص الشرعي، ولذلك مثلت لكم فيما سبق بالمسألة التي كتب فيها من كتب فيما يتعلق به من وقع في الشرك الأكبر من عباد القبور ونحوهم، هذا يحكم عليه بكونهم مشركين ويستدل بأقوال الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا يحتج بهذا يذهب إلى أنهم مسلمون وأنهم يعذرون بالجهل، وكذلك يحتج بأقوال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وسبب ذلك أنهم جردوا النظر في كلام البشر دون رجوع إلى الوحيين، وإلا لو رجعوا إلى النصوص وثبت القول الحق بدلالة النصوص ثم يرجح القول الموافق للنصوص دون غيره، هذا إن ثبت أن لهما قولين في المسألة، إذا ثبت أن للشيخ الإسلام قولين كل منهما قولان في المسألة، حينئذ ننظر في الكتاب والسنة وننظر في هذين القولين فنقول قوله كذا صواب ومقدم على قوله الآخر. لماذا؟ لأن هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، فإذا دل على مسألة ما على حكم شرعي حينئذ نرجح بين قولي العالم فنقول ما أصاب فيه هو المقدم على غيرهم.